إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر محرم لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وهذا استئناف واستتمام لدرس شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وينعقد استئناف هذا الدرس في 11 من شهر المحرم من سنة 39 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في جامع ذي النورين بمدينة الرياض، حفظها الله وأدام الله عزها وأمنها. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح. الحديث متفق على صحته، ولكن تعلم أن العلماء رحمهم الله يقصدون بمثل هذا التنبيه على أن الحديث من المخرج في الصحيح، وليس هذا من الفوات على المصنف، فهو من أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما مستفيضا واسعا عرف به رحمه الله. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا حديث أنس قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، وجاء بلفظ: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا حديث عظيم، وهو من جوامع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره، قد أوتي جوامع الكلم. فهذا حديث عظيم القدر، وفيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب الشرعية التي يحصل بها تحقيق الإيمان، وأعظمها وأجلها محبة الله سبحانه وتعالى. فإن قيل فالإخلاص، قيل: ما من محبة لله سبحانه إلا ويصاحبها الإخلاص، ومن تحققت محبته تحقق إخلاصه، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا مما ينبغي أن لا يلتبس على الناظر بآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الله في مقام وجها من مقامات العبودية، أو سمى مقاما من مقاماتها، لم يدل هذا السياق في القرآن أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عدم دخول غيره، بل إن غيره من المقامات إما أن يدخل فيه تضمنا، وإما أن يدخل فيه لزوما. فإن محبة الله سبحانه وتعالى وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي متضمنة ومستلزمة لسائر أوجه العبادة والطاعة ولسائر أوجه الإيمان من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولهذا عرف بهذا الحديث أن محبة الله من أخص مقامات العبودية له، ولهذا يعبد الله جل وعلا محبة له، وهذا هو التحقيق لمقام العبودية. وليست العبادة على سبيل المعاوضة والنظر في ما سمي من الثواب والجزاء في الآخرة فتنقطع نفس المكلف عند هذه الدرجة، فإن هذا النظر وإن كان استصحابه صحيحاً وشرعياً لكنه لا يصح أن يكون هو منتهى مقصود العابدين ونظر العارفين، وإنما عبادة الله هي حق لله سبحانه وتعالى تجب له، ويعبد ربنا سبحانه وتعالى من عابديه ومن حامديه ومن مسبحيه ومن ذاكريه ومن المصلين ومن الساجدين ومن القائمين المؤمنين بالله، يعبدون ربهم بهذا الدين العظيم، يعبدون الله لأنه جل وعلا مستحق للعبادة. وما أتاهم من النعم أو وعدهم به من الثواب فهذا فضل من الله ورحمة، فهذا فضل من الله ورحمة. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهو تحقيق المحبة بين المؤمنين بأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في الحديث الآخر وهو حديث أنس أيضا، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من جهة جملة المقصودات فيما يحب المرء لنفسه. ولهذا فإن دين الإسلام دين عظيم من جهة مقاصد النفوس، من جهة مقاصد النفوس، وأصلها الأمانة التي ذكرها الله بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وينازع هذه الأمانة مقامان: مقام الظلم تارة ومقام الجهل تارة. ولهذا الظلم والجهل هي جماع الشر، وما من خطأ يقع في بني آدم إلا وهو متفرع عن أحدهما أو مركب منهما، وما من خطأ يقع في بني آدم إلا وهو متفرع عن أحدهما أي عن الجهل أو الظلم أو مركب منهما، والأخطاء الكلية الكبرى هي مركبة منهما ولا بد، هي مركبة منهما ولا بد، كالشرك بالله. ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى، سمى أهله بسقوط هذا المقام، مقام العلم ومقام العدل. وسمي الشرك في كتاب الله ظلما كما قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، في قصة لقمان رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وهو البراءة من الكفر في حق من كان كافرا فهداه الله إلى الإسلام، فلثبوته في الإيمان ولتثبيت الله له في إيمانه، فإنه يكره مادة الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا دليل على تحقق إيمانه وصدق إيمانه، وأنه دخل هذا الدين إيمانا واستجابة وليس طمعا في الدنيا أو نحو ذلك من الأسباب التي قد تحرك بعض النفوس إلى ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، أي أحب ما يحبه الله وكره ما كرهه الله سبحانه وتعالى، وأتمر بما أمره الله وانتهى عما نهاه الله عنه. نعم. أحسن الله. قال: فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله ويخبر بما يحب الله التصديق به. نعم، وهذا بين في قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين رسول الله فبين الله في كتابه أن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله، فضلاً عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شعائر الإيمان بينها تلازم، وهي أصول، وكل أصل منها له فروعه. ولذلك من اعتنى بمقام الأصول من جهة حقها وحفظها والعناية بها وتعظيمها ولزومها تحقق له في الجملة مقام الفروع، سواء كان ذلك في المقام العلمي أو المقام العبادي، أو المقام السلوكي والأخلاقي. ومن الجهل الالتفات إلى الفروع والإقبال عليها مع عدم إيش؟ الحظ الوافر الذي يناسب مقام الأصول. فإن من سلك هذه الطريقة ضعف حاله والتبست حاله بمقام من الجهل ومقام من الظلم، يدريه تارة ولا يدريه تارة أخرى. ولذلك تجد أن كتاب الله سبحانه وتعالى عظمت فيه أصول الشريعة، وعظمت فيه أصول العلم، وبينت في قصص الأنبياء وفي قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذكرت مقاماتها تترى في كتاب الله سبحانه. وبعض المفصل من التشريع ذكر في القرآن إما مجملا تارة، أو لم يذكر وذكر في السنة، أو هو من المستنبط من الكتاب والسنة. وإن كان يقع ما هو من مفصل التشريع صريحا مسمى في الكتاب والسنة، لكن فيما يتعلق بالأصول، الأصول ليست مستنبطة. أصول الشريعة وأصول الديانة وأصول العدل وأصول الأخلاق وأصول العلم هذه ليست قائمة في أصلها على الاستنباط، بل أصلها محكم. فإن المستنبط يدخله الاختلاف والاجتهاد. ولذلك إنما سبق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما هم عليه من العناية بالأصول، أصول العلم وأصول العمل وأصول الأخلاق وأصول العبادة وأصول السلوك والأحوال إلى غير ذلك. ونقص كثير ممن جاء بعدهم تارة أو بجملة أسباب، ولكن قد يكون منها هذا الخلل في المنهج، وهو العناية ببعض الفروع والإقبال عليها مع ترك لكثير من الأصول من جهة العناية بمقامها، فيكتفي بما هو أصل بجملته ويقبل على مفصل فرع. وهذا إذا دخل أي طريقة أو أي باب لم يصب صاحبه التحقيق، واعتبر ذلك بمقام العلم. فإن من لم يتقن أصول العلم في أي باب من أبواب الشريعة أو علم من علومها التي سماها العلماء بعد ذلك فإنه لا يكون عالما بالفروع. فمن جاء إلى الفقه مثلا وأراد أن يأخذ الفقه كمسائل منفكة، كل مسألة عن أختها وعن بابها وعن سياقها، وصار ينظر للمسائل باعتبارها أحكاما مختصة، كل حكم يختص بحاله وحده، فإن هذا مهما جمع من الأقوال ومهما ساق من الاستدلال فإنه لا يكون على مقام الفقه الصحيح، بل يكون فقهه في غاية مرامه وفي أوسع نظامه يكون من باب الجمع، وإن علت فيه بعض الألفاظ أو زادت فيه بعض الجمع من جهة كثرة التحصيل. فإنه لا يأتي على مقام الفقه إلا من وفقه الله للفقه أولاً، ثم ابتغى السبب من جهة الكسب باعتبار مقام الأصول. وهي أصول الفقه التي يبنى عليها فقه الشريعة. وأصول الفقه في هذا المقام لا تختص بعلم أصول الفقه وحده، وإن كان علم أصول الفقه من هذا المقام، ولكن العلم بأصول الفقه في كتاب الله وكيف رتبت الأحكام وكيف رتبت الشريعة وكيف ضمنت أحكامها المستنبطة في الأمر والنهي وفي الخبر تارة أخرى، وما هي القواعد الحاكمة لهذا الأمر والنهي ولهذا التشريع، وهذا المعنى المستفيض تترى في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هو الذي ابتغى العلماء والبصراء والفاحصون من علماء الشريعة أن يقربوه وأن يصنفوه، فصنفوا لذلك ونتيجة عن ذلك ما سموه بعلم أصول الفقه، وما سموه بعلم القواعد الفقهية وعلم مقاصد الشريعة ونحو ذلك. فعلم الشريعة علم قائم على الفقه، والفقه منحة ومنة ونعمة من الله يؤتيها الله من يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما دعا لابن عباس رضي الله عنهما قال: اللهم فقهه في الدين. الفقه في الشريعة، والفقهاء هم العارفون بقواعد الشريعة وأصولها المبينة في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، التي قربها العلماء بهذه العلوم المسمات، سواء كانت مسائل الفروع فيما سموه بعلم الفقه وعلم أصول الفقه في الاستدلال والدلالات والأدلة، أو علم القواعد الفقهية، أو علم مقاصد الشريعة. ثم إذا ابتغى هذا المقام العلمي ليحصل له الفقه في الدين لم يكفه ذلك وحده، حتى يلتفت إلى مقام المعرفة والنفس ويصير على مقام من تحقيق الأخلاق الصحيحة التي كان عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، لأنها من مقصود نبوتهم، بل من أعظم مقاصد نبوتهم هو تزكية النفوس. فالعالم والفقيه لا بد أن تكون نفسه على مقام من التزكية في العناية بعلمه وبأخلاقه، وعلم الأخلاق هنا وعلم السلوك والأحوال منهج واسع، ويتحقق بذلك العلم بقواعده العلمية وتطبيقاته الفرعية. ومن قواعده العلمية أن يدرب طالب الفقه نفسه وملكته على الاعتدال، فإن البعض قد يشحذ ملكته ونفسه على البحث وكثرة التتبع، ولكنه لم يدرب نفسه على فقه الاعتدال وفقه الوسطية التي جاءت بها الشريعة في نظره إلى المسائل وفي نظره إلى أقوال الفقهاء، حتى يكون فقهه فقها عدلا وفقها منتظما مع حرمة الشريعة ومنيف أمرها ومنيف مقامها، فلا يقع في إفراط ولا يقع في تفريط، بل يقع فقها وسطا عدلا، لأن القول في الدين هو من الشهادة، والله جل وعلا يقول في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فمن يقول في الشريعة وطالب العلم لا بد أن يربي نفسه، فإن العلم ليس تقحما، وهذا قانون مضطرد في الأشياء، فإنك لو جئت أهل التجارات لقالوا لك إن التجارة ليست تقحما، أليس كذلك؟ ومن تقحم التجارة على درجة من الاندفاع وعدم الأخذ بقواعد الاستثمار وقواعد التجارات وقع في كثير من الخلل والسقط، وربما أرهقته الديون أو أغرقته الديون بأسباب تسرعه وتقحمه ونحو ذلك. فإذا كان هذا شأنا مشهودا وعلما مشهودا يدرسه البشر باختلاف دينهم، يدرسون علوم الاستثمار وعلوم التجارة وعلوم المال وما إلى ذلك، فمن باب أولى أن يعتبر هذا المقام لمن أراد أن يتعلم علم الشريعة، وأن يعرف أن علم الشريعة علم رفيع منيف، له قواعد وله أخلاق وله أدب وله حرمة، ومن حقه أن يحفظ وأن يصان عما لا يليق به، وأن يصان عما لا يليق به، وأخص ذلك القواعد المسمات في الكتاب والسنة، هذا أخصه وهذا أعظم أصله، والعناية بمقام النفس وتزكيتها في العبادة والصدق والأمانة والبر والخير، والعناية بقواعده العلمية الأخلاقية العامة كالعدل والوسطية وسعة الفقه ومعرفة كليات الشريعة من يسرها وسماحتها ورفعة مقامها وحفظها لحقوق الناس، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التيسير في الدين، وأن الدين وضع الآصار والأغلال عن الناس، فحتى يكون دين الله سبحانه وتعالى كما أراده الله جل وعلا، صراطا مستقيما يهتدي به الناس ويستنيرون به، لأنه نور لهم في حياتهم ونور لهم بعد مماتهم ونور لهم بين يدي لقاء ربهم سبحانه وتعالى، وهو العمل الصالح. العلم الشرعي من أخص الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه علم منيف رفيع يحتاج إلى هذه الدرجة من الصبر ومن العقل ومن الحكمة ومن التؤدة، وقبل ذلك من الإخلاص لله، وأن يقبل الإنسان بدعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله أن يرزقه الفقه في الدين، فإن الفقه في الدين أصله فضل من الله يصطفي به من يشاء، وتمامه نعمة من الله يهدي إليه من يشاء، أصله فضل من الله وفضل لدني من الله سبحانه، وتمامه نعمة من الله وفضل من يهدي إليه من يشاء، فالعبد في توفيق الله له هو قاصر، وحتى فيما كسبه بتعلمه إنما كسبه بماذا؟ إنما كسبه بما آتاه الله وخلقه الله عليه من قبوله لهذا العلم، وما هداه له وبصره فيه، وهو الذي خلق الإنسان وقدر له ما قدر سبحانه وتعالى، فالعبد لا يزال في نعمة الله. ولهذا دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن عباس بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين. فعلم الفقه ليس هو أن ينتسب الإنسان إلى هذا العلم فيكون من أهله ولا بد، صحيح أن من بذل نفسه فيه ودراسته آتاه الله منه حظا، والله لطيف بعباده، لكن من أراد أن يكون من أهل التحقيق فيه والمعرفة بقواعده فليعرف الفقه على أصل الشريعة وقاعدتها ونظامها، الذي جاء ليكون برهانا مبينا إلى قيام الساعة. نعم. أحسن الله إليك. قال: فمن كان محبا لله لازم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله، فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله، اتباع الرسول والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يحب ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: حتى يأتي الله بأمره. فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. نعم، فإن محبة الله هي أعظم محبة، ثم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعظم الحق هو حق الله جل وعلا بالإيمان به وتوحيده وتعظيمه والإيمان بما أنزل سبحانه وتعالى بأصول الإيمان التي سميت في الكتاب والسنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أصناف المحبات التي شرعها الله جل وعلا. نعم. فقال: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. نعم، أن مقام الإرادة في النفس أوسع من مقام الفعل، فإن الإنسان قد يكون مريدا ولكنه ليس مستطيعا، كالمريض يريد الحج، كالمريض يريد الحج ولكنه لا يستطيع، وكالشيخ الكبير في السن يريد الحج ولكنه لا يستطيع أن يحج لكبر سنه، فهذا إرادته يثاب عليها. ولهذا جاء كما في الصحيح وغيره في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وأصله في كتاب الله، قال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالإرادة هي عبادة لله، ولهذا العبد يبتغي بإرادته وجه الله ويكون محبا للخير ولفعل الخير ولفعل الطاعة وللانتهاء عن المعصية. ولهذا من فضل الله على المؤمنين كما جاء في الصحيح وغيره: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة. فالإرادة هي إرادة الإيمان وإرادة الصدق وإرادة العدل التي يحملها المؤمن في نفسه، التي يحملها المؤمن في نفسه، أن يكون مريدا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى فضله واسع على العباد، فمن أراد وأحب ما يحبه الله أثابه الله على هذا المقام من الإرادة ومن المحبة. نعم، أحسن الله إليك. قال: كما قال من يقول بأن من أراد ولم يعمل فإرادته كاذبة، فهذا كلام من سقط الكلام المتأخر. قد يكون العبد لم يفعل لعجزه عن الفعل، وقد يكون ما في نفسه من الإرادة دون ما وقع منه من الفعل لعارض من الأسباب المنازعة. فلا شك أن درجة الكمال أن تكون الأفعال ملاقية لمقام الإرادة، وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا. لكن التهوين من مقام الإرادة وأن الإرادة لا حقيقة لها إلا أن يقع الفعل، فإن لم يقع الفعل فهي إرادة كاذبة، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، وينافيه كثير من النصوص الدالة على خطأه، وهو من حيث منطق السلوك وعلم السلوك وقواعد هذا العلم ليس صحيحا من حيث الوجود والكنه، وإنما تارة تأتي بعض النظرات العلمية لبعض المتأخرين رحمهم الله، فيريدون أن يحققوا مقام العمل، فيجعلون كل إرادة لم تطابق عملا فهي إرادة مقول فيها ما يقال من جهة عدم الصدق أو نحو ذلك، وهذا ليس لازما. فمقام الإرادة بطبيعته أعلى من مقام الفعل، مقام الإرادة. ولذلك المؤمن إرادته لوجه الله، وإن كانت أفعاله قد تتأخر عن مطابقة هذا المقام، لكنها لا تنافيه. ولهذا من الدليل على ذلك أن الشريعة جعلت أن الإرادة توجد ولا يوجد العمل، سواء كان بعذر كقول النبي إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. هذا في حق أهل الأعذار، لكن في غير أهل الأعذار قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا. لما يقول فإن عملها كتبت عشرا، إذن هو مستطيع أو ليس مستطيعا؟ هو مستطيع، وإلا كيف يعملها لو كان عاجزا؟ فمعناه أنه قد يقع منه الإرادة ويقصر عن مقام الفعل، فتكون حاله ليست الحالة التامة التي يطابق فيها الفعل الإرادة، ولكنها حال محمودة في جملتها، وإرادته إرادة صادقة في جملتها، وإن كانت ليست الإرادة الكاملة. لكن لا يصح أن يقال إنه إن لم يفعل فلا إرادة له، أو فإرادته كاذبة أو إرادته باطلة. والدليل على صدق إرادته أن الشريعة أثابته على هذه الإرادة، وإثابة الشريعة للمكلف دليل حمد الفعل ودليل حمد الوقوع، حتى ولو كان فيما يعرف عند العلماء ويسمونه أعمال القلوب. ثم إنه مما يمتنع كما أسلفت هذا على ترتيب الشريعة كما تراه في هذا، سواء في حق أهل الأعذار أو في غير أهل الأعذار، وإن كان أهل الأعذار أعلى حالا من غير أهل الأعذار، ولهذا النعمة عليهم أنهم يكتب لهم مقام الإرادة ويكتب لهم مقام الفعل وإن لم يعملوه، وهذا امتياز أهل الأعذار. أما غير أهل الأعذار وهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات. فهذا في حقي أو من جهة النصوص. ومن جهة مقامات السلوك، فكما أن أعمال الجوارح يقدر وقوع بعضها عن البعض الآخر مفكا عنه، فكذلك أعمال القلوب هي على هذه الدرجة. أعمال القلوب هي على هذه الدرجة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في أبي بكر الصديق: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه من جهة العناية بمقام الأصل، من جهة الإخلاص والمحبة وما إلى ذلك. والأعمال تتفرع عن هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا، لما نقول الأعمال تتفرع عن هذا، بمعنى أن الأعمال الشرعية على مراتبها، سواء كانت من أصول الأعمال أو من فروع الأعمال، لا بد أن يصاحبها الأصل الإرادي، ولهذا الصلاة مثلا وهي أصل، إذا خلت عن مقام الإرادة والإخلاص لله فهذه صلاة هذه صلاة المنافقين، المنافقون الذين صلوا في بعض الحال مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم في قلوبهم لم يؤمنوا به نبيا ورسولا ولم يذعنوا لدين الإسلام، فهذا شكل وظاهر، لكن المسلم إنما تكون إرادته يبتغي بها وجه الله. ولكن كما أن الأعمال فيها تفاضل بين المسلمين والمؤمنين، فكذلك مقام الإرادة ومقام الإخلاص هم متفاضلون في درجات إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. ولا أحد يقول بأن إخلاص إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام لله رب العالمين كإخلاص سائر الناس من المسلمين، أليس كذلك؟ فكما أنهم متفاضلون في صلاتهم وفي صيامهم، وكما يقع التفاضل بين المسلمين في الصيام، فهذا أكثر صياما من هذا، وهذا أكثر صلاة من هذا، وهذا أكثر صدقة من هذا، فهم كذلك متفاضلون في إخلاصهم وفي إرادتهم وفي محبتهم إلى غير ذلك. وبالله التوفيق.